بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي آخر مسألة؟ ما هو الراجح؟ أنه يقتضي الفورية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب، إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين؟ صورة المسألة وهي مفهومة لكن زيادة الإيضاح، قال ابن بدران رحمه الله تعالى: صورة المسألة ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاة الفجر ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد، أو لا تسقط ويجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟ وهذا هو محل الخلاف. إذن هو مأمور بأن يصلي الصلاة المعينة، صلاة الظهر، في وقتها، فتركها حتى خرج وقتها ثم أراد أن يقضيها، فهل القضاء لها بالأمر الأول صلاتها في وقتها أم بأمر جديد لكي يؤديها قضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول؟ هذه صورة المسألة. قال: حجة الأول، أي حجة القول الأول، أن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة، والثاني اقترانها بالوقت المعين لها أو المعين لها، وقت معين أو معين المعين. فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. يعني معنى هذا أن الله عز وجل أمر بأداء الصلاة، فعندنا أداء الصلاة وصلاتها في الوقت. فالذين يقولون إن قضاء الصلاة بالأمر الأول، يقول فات وقت الصلاة بقي الأمر بالعبادة، فات وقت الصلاة بقي الأمر بالعبادة، فقد فاته أحد الأمرين وبقي الأمر الآخر وهو الأمر بالعبادة، إذن يؤدي العبادة. قال أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما، أي الأمر الأول فعل العبادة، والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. فإن فات الوقت بماذا فات؟ أخرجها عن وقتها، تركها حتى خرج وقتها. فإن فات الوقت تعذر أحدهما، ما الذي تعذر؟ صلاتها في وقتها، صلاتها في وقتها تعذر. وبقي الآخر ما هو؟ أداء العبادة، أداء الصلاة في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن. ما هو الممكن هنا؟ العبادة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا التأصيل أو هذا التقسيم وهذه الحجج سينبني عليه مسألة سيأتي ذكرها. قال: فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. الآن مركب من أجزاء، يعني الصلاة هي ذات أجزاء، يعني لها شروط، لها أركان، لها وقت، فمن شروطها دخول الوقت. طيب إذا فات جزء من تلك الأجزاء إذا فات فيبقى الجزء الذي لم يفت. هذا معنى قوله عندكم ينسب حكمه عليها أو عليهما؟ عليها عليهما. هذا المراد به هنا الوقت والعبادة، لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. فالصلاة مركبة من أفعال ومن وقت تقام فيه. قال وحجة الثاني، ما هو القول الثاني؟ أنه يقضيها بأمر جديد. وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الصلاة من بزوغ الفجر إلى طلوع الشمس، إلى قبل طلوعها، فما جعل وقت الصلاة في ذلك الوقت إلا لحكمة. فأنت إذا أخرجتها عن وقتها خالفت الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى والميزة التي ميزها الله سبحانه وتعالى. فللصلاة ميزة في ذلك الوقت، إذا صليت في غير وقتها لم يبقى لها الميزة الأولى، لم يبقى لها الميزة الأولى ولا الخصيصة الأولى. قال علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به. إذا لو كانت صلاة الفجر تجوز أن تصلى في أي وقت، فلماذا خصها الله في هذا الوقت؟ سيقول صلوا الفجر متى ما أردتم، صلوا الظهر متى ما أردتم، فلك أن تصلي الفجر الآن مثلا، لماذا تبقيها أو تنتظر حتى تصليها في ذلك الوقت؟ هذه حجة من؟ الذين قالوا إن القضاء بأمر جديد، أما الأمر الأول قد انتهى، لأن كل عبادة لها وقت معين. فالذي يفوته الحج هل له أن يستدرك؟ والذي يريد أن يحج في غير مكة هل يستطيع؟ ها؟ والذي يريد أن يصوم في غير رمضان يقول مثلا بدل ما أتعب في رمضان أصوم من الآن. ذكر الشيخ يحيى حفظه الله أن الدول الكافرة وبعض الدول الكافرة اقترحت على المملكة في سنين مضت حين حصل ذلك الحادث في منى على أن يجزئ الحجاج في العامين مرة، مرتين في العام مرتين. قالوا أنتم لماذا تتعبون أنفسكم؟ هؤلاء الحجاج الذين يجتمعون إلى هذا المكان ويتضاغطوا اقسموهم مرتين في العام. نكمل هذه الحجة. قال إذ لو كانت في غيره، أي شيء هذه لو كانت في غير العبادة في غير الوقت المخصص لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، لأن الأمر الأول انتهى، الأمر الأول انتهى. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. 252 رقم البيت 252 و53 و54. ابن قدامة ماذا يختار؟ ها؟ لا أنها بالأمر الأول، معنى ذلك ها؟ لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر جديد. ومن أين لنا أمر الجديد؟ من أين لنا نبي يأمرنا؟ لا، الآن مثلا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هو إيش؟ هذا هو الأمر الأول الذي أمرنا به، أن نحافظ على الصلاة في وقتها، أقيم الصلاة. الأمر الجديد أينه؟ من نام عن صلاته؟ لأنهم قاسوا كما سيأتي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. إذن هذه الصلاة التي سيؤديها في غير وقتها مثلا يعتبرون أنه أدها في غير وقتها بالأمر الأول وأقيم الصلاة أم فليصليها إذا ذكرها بالأمر الثاني هكذا يقول بالأمر الثاني. لأنه سينبني على هذه المسألة خلاف أو على هذا الخلاف على هذا الخلاف في هذا التقرير مسألة اختلف فيها من تعمد ترك صلاة مكتوبة حتى خرج وقتها هل يقضيها أم لا ينفعه القضاء هي مبنية على هذا المسألة الأصولية يأتي الإشارة إليها. قال ابن بدران وهو يقرر حجة ابن قدامة رحمه الله لأنه قال أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة يعني يقول العبادة تؤدى بأمر بالأمر الأول لأنها في ذمتك كما أنك يعني يكون مال الإنسان في ذمتك فتقضي الذي في ذمتك الآن صارت الصلاة في ذمتك بالأمر الأول فأنت تؤديها بالأمر الأول لأنه لا يزال في ذمتك ذمتك مشغولة به. قال هذا دليل القول بأن الواجب لا يسقط بتركه في وقته وأن قضاءه بعده بالأمر الأول وتقريره أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرع أو لآدم لم تبرأ منه إلا بالامتثال إلا بالامتثال وهو الأداء أو إبراء من المستحق للواجب بأن يقول الشرع نسخت عنك هذه العبادة أو الآدم أبرأتك من هذا الدين. وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب ما لم يوجد أداء له إبراء من مستحقه فقد أجمعنا على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤكد في وقته والأصل بقى ما كان فيه على ما كان إلى قوله لكن وقت الأداء اصطلاحا قد فات بالتأخير فتعين القضاء فيما بعد لإبراء الذمة وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول لأنه بدل عنه. إذن هذا تقرير لحجة من قال بالقول الأول إذا قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني لأنه له خصيصة في الوقت الذي جعله الله فيه. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. قال يعني أن الأمر بالشيء مؤقتا يعني إذا احتاجت الأبيات احتجنا إلى فهم بعض عباراتها نقرأ يعني أن الأمر بالشيء مؤقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يفعل في وقته لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت هذا على من بأمر جديد. وإلى هذا التعليل أشار بقوله لأنه أي لأن الأمر بفعل زمن معين يكون لما بني عليه من نفع للعباد أي مصلحة فللقضاء يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة والأصل أي الظاهر عدم المصلحة فضلا عن المساواة. مثال الأمر الجديد حديث الصحيحين من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها وحديث مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها وتقتضي أو وتقضى المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالأولى يعني إذا كان قد تركها نسيانا فلا أن إذا كان قد قضاها نسيانا فلا أن يقضيها ذاكرا من باب أولى. قاله في الآيات البينات قال وخرج بالوقت المطلق وذو السبب إذ لا قضى فيهما اتفاقا. قالوا خالف الرازي يعني أن أبا بكر الرازي من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه هذا هو معنى قوله معنى قوله إن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. قال وهي لأن أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه الإشارة بقوله إذ المركب واللام في قوله لكل بمعنى على فالأمر بشيء مؤقت إذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لأنه لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعل المأمور به. نحو صم يوم الخميس مقتضاه إلزام الصوم وكونه في يوم الخميس، فإذا عجز عن الثاني وهو صيامه في يوم الخميس لفوات بقي اقتضاء الصوم، فهذه المسألة تجاذبها أصلا أحدهما الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه نظر الحنفية، والثاني أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت. يعني هذا هو في نفس المسألة لكن جاء بتعليل آخر وإليه نظر الجمهور. إذن معنى هذا قوله وخالف الرازي إذ المركب، يعني الجمهور قالوا بالحجة الأولى أن الله عز وجل لما خصص العبادة بذلك الوقت تعينت المصلحة فيه دون غيره. والرازي ماذا قال؟ يعني ما كان مركبا من أجزاء إذا فات جزء وأمكن أن يؤتى بالجزء الآخر فيجزئ. قال فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول. عندكم زيادة على الأول؟ يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول، يعني يلزمه القضاء بالأمر الأول إيش على الأول؟ على القول الأول أنه بأمرني، لا بالأمر الأول يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول أي على القول الأول. وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس وهو من أفسد قياس، قياس فاسد وإن كان قاله بعض الأئمة. لماذا قياس فاسد؟ لأن الناس والنائم غير قاصدين، هل قصد ترك الصلاة والمتعمد؟ إذن كيف تقيس، كيف تقيس غير القاصد بمن كيف تقيس القاصد بمن غير القاصد؟ كيف تقيسه؟ لو اتحدت العلة لا بأس، لكن من باب الأولى سيأتي الرد على هذا، فمن باب أولى هذا يعني استحسان. المسألة فيها شيء نسينا أن ننظر المكان الذي فيه ابن حزم رحمه الله ألف في المجلد الثالث أو الرابع نور في الفهرس الثاني أو الثالث أو هكذا في قضاء الصلاة، إما الثاني أو الثالث أو الرابع في الفهرس، وهي مشروحة بشيء من التفصيل والتطويل في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، له كتاب خاص موجود كتاب الصلاة، وأيضا عندنا في مدارس كما ننظر فيه. قال وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهر أنه يجب. عندكم أنه والأظهر أن يجب أنه والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق أن يقضى. في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في هذا هذه الطبعة التي هي مجلد واحد صفحة 167 إلى 175 إلى 175 كلام حول هذه المسألة، نأخذ منها مقتطفات في عند قوله فصل في توبة من تعذر عليه أداء الحق، وهذا فصل نافع جدا لأنه شمل أداء الحق لله وأداء الحق للمخلوق. إذا تعذر أداء الحق الذي هو لله كيف تعمل؟ وإذا تعذر أداء الحق الذي للمخلوق كيف تعمل؟ قال: ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه، ومن أراد أن يتفقه في أحكام التوبة وما يتعلق بالكلام على التوبة ومسائل فيها فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أظنه أحسن مصدر فيما اطلعت. قال: من أحكام التوبة أن من تعذر على أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده. فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم بهذا الشرط، ثم تاب وندم تركها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيره. إذن ما هو قول الأئمة الأربعة؟ يحافظ على الفرائض في مستقبله ويندم ويكثر من النوافل ويستدرك ماذا؟ الصلوات التي تركها. وقال الطائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل، ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين وظاهر اختيار أيضا قبله ابن القيم، أن من تعمد ترك صلاة مفروضة أنه لا قضاء لها. لماذا؟ أصلا ما في دليل، أصلاً نص واضح، هناك قياسات وعمومات، وهذا فيه أيش أيضا ما أعرف مذهب الظاهر كما أشار إليه هنا. هل هذه المسألة مبنية على المسائل الرسولية؟ ننظر ماذا قال. ذكر حجة المجيب للقضاء من نام عن صلاة، قالوا: فإذا وجب القضاء على الناس ونام الناس مع عدم تفريطهم هو يجب على العامد والمفرط أو لا؟ قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران، الصلاة أيضا المحلى، من أراد مزيدا المحلى الثاني على هذه الطبعة صفحة 10 إلى 18، مسألة رقم 279، هن تختلف الطبعات ترجع إلى رقم المسألة، مسألة 279. قال مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا. ابن حزم أن ارجمه وبس بدون أي تعليلات بدون أي. قال: فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتوب وليستغفر الله عز وجل. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكا وأبا حنيفة قال: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها، إن كانت التي تعمد تركها 5 صلوات فأقل، سواء خرج وقت الحاضر أو لم يخرج. ثم ذكر برهان، قال برهان صحة قولنا. طيب انظر حزم قوي، الذي يريد أن يكون قوي في المناظرة فليقرأ، خاصة الذي قد أخذ شيئا في طلب العلم وفهم، يعني يعلم القوة من حزم، قوة في المناظرة والشجاعة، تريد تكون شجاع شيخ مقبل قرأ الأحكام الأحكام كلها استفاد منه يقول هكذا. قال فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة، نسأله. انظر كيف الشيخ حم. أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، أهي التي أمره الله تعالى بها أم هي غيرها؟ قل الآن هذا الذي تعمد ترك صلاة الفجر مثلا، هي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ فإن قالوا هي هي، قلنا لهم فالعامد لتركها ليس عاصيا. فهمتوا الآن؟ إذا الآن سيصليها بعد طلوع الشمس بعد ما تعمد، يقول صليت الفجر، طيب هي الأولى؟ يقول نعم. يقول إذن ما عليك من ذنب، أنت صليت الصلاة هي هي. قال فالعامد لتركها ليس عاصيا لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى، ولا إثم على قولكم ولا ملام على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا لا يقوله مسلم، هو من باب الإلزام في المناظرة. وإن قالوا ليست هي التي أمره الله تعالى بها، قلنا صدقتم. وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروا وفي هذا كفاية إذ أغروا بأنهم أمروه بما لم يأمره الله به بما لم يأمره به الله تعالى. ثم نسأله، الله أعلم لو من رأى صورة ابن حزم كيف كانت. ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة إلى بعد الوقت، أطاعة هي أم معصية؟ يقول الآن تعمده لترك الصلاة خريجها طاعة ومعصية. فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن، وخالفوا القرآن والسنن الثابتة. وإن قالوا هو معصية صدقوا، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة. كيف لو تقرأ في كتاب ابن حزم؟ سبحان الله قوي، إلا أنه يتحاشى يعني ما يقوله عن الأئمة أحيانا، وإلا هو إمام كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. نريد أن ننظر هل قالوا ولأنه كان يجب عليه أمران، الصلاة وإيقاؤها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر. هذا هو الذي قالوا، ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامد كما تقدم. قالوا ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن، وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت، فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل خارج الوقت، ولأنها بدل. المهم تعليلات، فذكر أدلة من قالوا بالقضاء وأدلة من قالوا بعدم القضاء، وأنه يندم ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. هذا من أراد أن يرجع إلى هذه المسألة. هذه القول بالقضاء هو فهم لأهل العلم، ليس هناك نص لقضاء ما فاته ما تركه الصلاة. ثم هذا فيها جرأة على ترك الصلوات، فيقال له مهما صمت، وهذا كما هذا المسألة أيضا في رمضان، يريد يتعمد قضاء إفطار يوم ثم يقضي، أيضا نفس المسألة، ويتعمد ترك صلاة ثم يقضيها، ليس هناك ما، لأن المعصية الكبيرة أعظم من أن يجعل لها قضاء، يحتاج إلى توبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا، والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه، ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج، ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه تبين حدثه لأنه في الأول أفسد حجه، وفي الثاني صلى محدثا، فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. يعني هذه المسألة مرت بنا في معاقد الوصول أن العبد إذا قام بالمأمور على الوجه المطلوب، أمره الله بالصلاة فأدى الصلاة تامة شروطها وأركانها واجباتها وسننها، فإذا صلى الصلاة على هذا الوجه المطلوب تكون مجزئة ويثاب عليها، نعم ويثاب عليها. أم أنه يقال إنه يحتمل هي الخلاف في ماذا؟ في اللزوم وفي الجواز. فهذا القول الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله أن من أدى العبادة على الوجه المطلوب فإن ذلك يلزم أن يثاب عليها، وأيضا أنه لا يؤمر بقضائها. كيف يؤمر بقضائها وقد أدها على وجه المطلوب؟ قالوا احتمال أنه قصر فيها أو فرط فيها أو ارتكب ما يفسدها، هذا الاحتمال دعوه على جنب، سيفتح لنا باب الوسوسة، يفتح باب الوسوسة. وأن من صلى الصلاة تامة الأركان والشروط فإنها مجزئة ولا وأيضا يثاب عليها ولا يلزم بقضاء، بل لا يجوز أن يقال له اقضي الصلاة. والقول الآخر أنه لا يلزم وإنما يجوز فقط، يعني يكون جائزا أنها أجزأت عنه أنه يثاب عليها وأنه يحتمل أن يقضيها. طيب ما دليلكم؟ قالوا الذي أفسد حجه يؤمر بالمضي في القضاء في الحج الفاسد. طيب وما الذي أفسده؟ هو الذي أفسده أو هو فسد عليه؟ لأنهم أيش الآن؟ يعني هي هذه المسألة الضار والله أعلم أنها مبنية على شيء من الوسوسة. لماذا؟ لأنك الآن تصلي معنى أنك تشك في صلاتك مقبولة أو غير مقبولة، لأنك ترتب احتمالات، تقول يحتمل أني صليت على غير طهارة، احتمال، توهمت أني متطهر وصليت على غير طهارة. طيب ومن صلى متيقنا لطهارتي ما هو صلاة صحيحة يقينا أو ها طيب عند أصحاب القول الثاني لا تجزم بأنها صحيحة، احتمال أنك صليت وأنت على غير طهارة. طيب ما الدليل الآخر؟ الدليل الأول هذا، قالوا من الأدلة التي استدلوا بها أن الحاج إذا أفسد حجه يمضي فيه، إيش يمضي فيه؟ يتمه يقبله. قالوا إذن أتم الحج وهو فاسد. طيب الذي يصلي على غير طهارة قام ظانا أنه على طهارة وصلى وتم صلاته وأكملها ولم يعرف أبدا قط أنه كان محدثا مثلا، تجزم بأنها مجزئة عليه؟ مجزئة أم ليست مجزئة؟ مجزئة كمجزئة على غير طهارة، لا صلاة بغير طهور. لا أحدث، أما المتيقن هذا معروف، أحدث فقام صلى وهو محدث وهو لا يدري، ما حكم صلاته في نفس السلام؟ باطلة. إذن هو هذا الذي أثار هذه المسألة، صلى وهو محدث وهو لا يدري أنه محدث، ما حكم صلاته في نفس السلام؟ باطلة، ما غير مقبولة. فإنه متى ما ذكر ولو بعد سنين، ما الذي يلزمه؟ أنه يقضي، أنه يعيد يعني يتطهر ويصلي ولو نسي الجنابة كذلك، نسي غسل الجنابة. إذن فيقول من أدى العبادة احتمال أنه أخل بشيء من شروطها وأركانها، وهذا الاحتمال فاسد، لأن الحج الفاسد المضي فيه هو ما فسد إلا بفعل هذا الذي أفسده، هو الذي أفسده. والصلاة التي صلى على غير طهارة هو الذي أحدث أم هي من نفسها؟ ها؟ يعني الصلاة بطلت من حيث أنها باطلة أم أنه صلى على غير طهارة؟ ها؟ صلى على غير طهارة، ففرق بين هذا وذا، هذه هي المسألة، وهي مفهومة واضحة لكن ذكروها إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. وأدري لو قد أثاروا خلاف كانوا سبحان الله مغرمين بالمسائل الخلافية ولو ليس من وراء ذلك ثمرة.